بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيظ. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية. هذا النوع من أنواع علوم الحديث يعرف عند المحدثين بمن حدث ونسي، بمن حدث ونسي، وهذا يقع كثيرا عند الأولين لما كان علمهم في صدورهم. الشيخ قد يحدث بحديث وينسى أنه حدث به، فيحفظه التلميذ، لأنهم كانوا لا يكتبون في الغالب، كانوا يحفظون، والذاكرة قد تنسى، كان يقال الذاكرة ماكرة، الإنسان قد ينسى. لذلك مرة اجتمع الزهري بعمر ابن عبد العزيز فتذاكر الحديث والعلم، فكان الزهري يحدث عمر بأحاديث كثيرة، وفي النهاية قال له عمر: كل ما ذكرت قد سمعناه، ولكنك حفظت ونسينا. فالإنسان يحفظ، يسمع كلاما كثيرا ويحفظ قليلا، ولو كل ما نسمعه نحفظه لكنا أئمة، لكن الإنسان يسمع ثم ينسى، يحفظ ثم ينسى، والله المستعان. لذلك من نعمة الله على طالب العلم أن يكون صاحب حافظة قوية، نعمة. يقول: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره. يعني لا تقبل رواية التلميذ لأن الشيخ جزم بإنكاره لهذا الحديث. الشيخ يقول: أنا ما حدثت بهذا أبدا. التلميذ يحدث عن الشيخ في الحديث، الشيخ يقول: لا أبدا، أنا لم أحدث بهذا ولم يسمعه مني فلان. فابن الصلاح يقول: طالما أن الشيخ جزم بإنكار الحديث إذن ما نقبله من التلميذ. يقول: ولا يقدح ذلك في عزلة الراوي عنه فيما عداه. يعني قد يقول قائل: إذا كنا لا نقبل هذا الحديث لجزم الشيخ برده وإنكاره، هل هذا قدح في الراوي في التلميذ؟ إذن الراوي كذب على الشيخ. ابن الصلاح يقول: لا. يقول: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا. يعني يقول: هذا الحديث لا نقبله من التلميذ، لكن الأحاديث الأخرى التي رويها نقبلها. وهذا كما تلاحظون يعني إنصاف. يقول: بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. إذا الشيخ قال: والله أنا ما أذكر هذا الحديث، أنا ما أعرف هذا الحديث أنه من محفوظاتي أو من سماعي أو من أحاديث، أنا لا نسيت لا أذكر، فحينئذ يقبل، لأن الشيخ متردد لم يجزم بإنكار الحديث، قال: أنا نسيت، أنا لا أعرف، لا أذكر. فحينئذ يقدم جزم التلميذ على تردد الشيخ. إذن هاتان حالتان فرق بينهما ابن الصلاح. الحالة الأولى: إذا جزم الشيخ بإنكار الحديث قال: لا يقبل، ولا يعد ذلك قدحا في التلميذ فيما عدا هذا الحديث. الحالة الثانية: إذا تردد الشيخ، إذا قال: أنا نسيت، أنا لا أذكر، أنا لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فحينئذ يقبل ويقدم جزم التلميذ على تردد الشيخ، أو على قوله لا أذكر أو نسيت أو لا أعرف إلى آخره. قال وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، لأن النسيان وارد. إذا قال الشيخ أنا نسيت والتلميذ يقول أنا أذكر، إذا من تذكر وجزم حج على من نسي ولم يجزم، كما يقال من علم حجة على من لم يعلم. قال ورده بعض الحنفية، لكن هذا ضعيف لعله يريد الطحاوة، كحديث سلمان ابن موسى، كحديث سليمان ابن موسى، كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جرير: فلقيت الزهري فسألت عنه فلم يعرفه. إذن سليمان بن موسى الشامي وهو فقيه من فقهاء الشام، بل كان فقيه الشام في عصره مع مكحول، حدث بهذا الحديث عن الزهري. ابن جرير وهو فقيه أهل مكة سمع بهذا الحديث فسأل عنه الزهري، وابن جرير ممن أخذ عن الزهري. يقول فلقيت الزهري فسألت عنه فلم يعرفه. إذن هنا تقبل رواية سليمان ابن موسى كأنه جزم، والزهري نسي تقدم بالله أعرفه، هذا وارد. قال وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، ربيعة هذا وربيعة الرأي المدني شيخ الإمام مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين. يقول ثم نسي سهيل لآفة حصلت له. سهيل بن أبي صالح المدني أبوه أبو صالح ذكوان السمان يروي عن أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة هذا الحديث. سهيل نسي هذا الحديث. ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدث بهذا الحديث عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل نسي. ثم إن سهيلا رحمه الله سمع هذا الحديث من ربيعة، وربيعة سمعه منهم لكنه نسي، سمعه من ربيعة، فكان يحدث به عن ربيعة فيقول حدثني ربيعة عني، حدثني ربيعة عني. سبحان الله، هذا شيء من الغرائب، النسي. شوف كيف الأمانة، شوف الأمين، أمين وثق، ما حب يقول. يعني قد يقول قائل، لو واحد يعني شخص آخر ممكن يقول طالما أنه ربيعة ثقة وقد سمع هذا مني إذن أنا حدثت به جزما، لكن ما أحب هذا، أراد أن يبرئ ذمته وأن يقول حدثني ربيعة عني. ما أدري العهد على من؟ على ربيعة. الله المستعان. يقول ابن كثير: قلت هذا أولى بالقبول من الأول. ما هو الأول؟ الأول قصة الزهري، لأن الزهري قال لا أعرفه، وهنا ماذا قال؟ هنا نسي، هنا ما قال لا أعرف، نسي. إذن يمكن أن نقسمها إلى ثلاث حالات: حالة لا تقبل الرواية، وحالتان تقبلان فيها الرواية، والحالة الثالثة أولى من الثانية. على التفصيل التالي: إذا جزم الشيخ بإنكار الحديث وقال أبدا أنا ما حدثت بهذا قط، وهذا ليس من حديثي وفلان كذب علي، فحينئذ لا تقبل هذه الرواية، وكما تقدم لا يقدر هذا التلميذ فيما عدا ذلك. الحالة الثانية أن يقول الشيخ لا أعرفه، ثم الحكم حينئذ يقبل كقصة سليمان بن موسى مع الزهري، أي امرأة نكحت فنكاحها باطل من غير ولي، من غير إذن ولية فنكاحها باطل. فابن جريج لما سأل الزهري قال الزهري له لا أعرفه يقبل. الحالة الثالثة قصة ربيعة مع سهيل بن أبي صالح، لأن سهيلا نسي لآفة حصلت له، إما كبر يعني تقدمت به السن مثلا، أو حصل له حادث ضرب مثلا بضربة على رأسه ينسى الإنسان أحيانا، أو تعرض لموقف، أو حتى أحيانا الحالة النفسية، الإنسان إذا تعرض لصدمة نفسية وأزمة نفسية تنسيه، وأحيانا الذنب ينسي، الذنوب تنسي العلم، والله المستعان. وهذه آفتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا نقول أن سهيل النسي لذنب، لا، هنا العلماء قالوا آفة، والآفة تطلق على المرء شيء حصل له رحمه الله. فهنا لم يجزم نسي، حدث ونسي، وكان يقول حدثني ربيعة عني، هذا يقول ابن كثير هذا أولى بالقبول من الأول. ما المراد بالأول هنا؟ نعم قصة الزهري. قال وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، ويرجع لكتاب الخطيب البغدادي، حتى السيوطي رحمه الله أيضا جمع رسالة في هذا الباب يرجع إليها، فيها أمثلة عديدة. ثم قال رحمه الله مسألة، ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ أخذت على التحديث أجرة يعني يحدث بأجر، يأخذ على الحديث درهما أو يأخذ على الحديث دينارا يتقاضى أجرة على الحديث، هل تقبل روايته؟ هذا كان فيه خلاف عند الأولين، عند المتقدمين من أهل العلم. يقول روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق، هذا من الشافعية ببغداد، فقيه العراق ببغداد، وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد، هو من بغداد سكنه في بغداد، لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. لعل ما أفتى به أبو إسحاق الشيرازي هو الراجح، من أخذ على الحديث أجرة تكسبا وتكثرا وجمعا للمال فهذا ما ينبغي أن يكتب عنه، أما من أخذ أجرة على الحديث ضرورة، لأنه بين حالين، إما أن يشتغل ويتكسب ويتجر من أجل نفسه وأولاده، وهذا يضيع ما عنده من العلم ويفوت الفائدة على الطلبة، وإما أن يجلس الناس ويجلس الطلبة ويجلس لطلاب علم الحديث لنشر العلم، وهذا فيه تضييع لنفسه ولأولاده، وكثر بالمرء إثمان يضيع من يعود. فحينئذ نقول هذا لا بأس يا إخوان، الدين قائم على رفع الحرج، لا بأس أن يأخذ، لأن أخذه حينئذ فيه مصلحة عظيمة، فيه مصلحة، وهو إنما أخذ من أجل أن يقوم بهذا الأمر العظيم وهو نشر العلم ونشر الحديث، فإنما أخذ جبروره، فلا بأس في هذا. هذا هو التقصير في هذه المسألة، يعني هل يقبل، هل من أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ على التفصيل، إن كان في غنى وكان في كفاية ثم أخذ فمعنى ذلك أن هذا رجل طمع وجمع سيء، وينبغي أن يكتب عنه. وإذا أخذ للضرورة وللحاجة حتى يجلس للطلبة ويجلس للناس فلا بأس. وأبو إسحاق الشيرازي أفتى بن النقور، أفتى أبو الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لأن الناس أشغلته عن التكسب لعياله. ثم قال مسألة، قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناهما أن يقال كذاب. هذه مسألة مراتب الجرح والتعديل. الجرح والتعديل له مراتب، ومن المراتب المشهورة المراتب التي ذكرها ابن أبي حاتم الرازي، والمراتب التي ذكرها الحافظ الذهبي، والمراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر أيضا في مقدمة كتابه الشهير المفيد تقريب التهذيب، وهي من أشهر المراتب. وهناك مراتب أخرى مذكورة. على كل حال حتى ابن الصلاح رحمه الله ذكر مراتب، وهذه المراتب التي بين التي ذكرها هؤلاء العلماء وغيرهم تتفاوت وتختلف، لكنها قريبة. وعلى طالب العلم أن يتفقه في هذه المراتب، وأن يتفقه كذلك في ألفاظ العلماء وعباراتهم في الجرح والتعديل، هذا مهم للحكم على الراوي. ابن الصلاح يقول: قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة. لا، هناك عبارات أعلى من هذا والله أعلم. يعني ثقة ثقة، حجة ثقة، ثقة ثبت أعلى، وهناك عبارات أعلى جدا. حدثني كما قال حسان عن محمد بن سيرين يقول: حدثني أصدق من رأيت من البشر. هذا لفظ عالي جدا، أصدق من رأيت من البشر، هذا قالها هشام بن حسان في محمد بن سيرين. ويقول: أدناها أن يقال كذاب. هنا في الحاشية نقل الشيخ أحمد شاكر مراتب الحافظ ابن حجر. نحن كنا عقدنا دورة مصغرة في كتاب تقريب التهذيب، أليس كذلك؟ ودرسنا هذه المراتب، فيرجع إلى هذه الدورة. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. يعني بين هذه المرتبة التي هي أعلى مرتبة في التعديل، وبين هذه المرتبة التي أدنى مرتبة وأسوأ مرتبة في الجرح، بينها مراتب وعبارات يقول يعسر ضبطها، لأن العلماء يختلفون فيها. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح على مراتب منها، وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقف عليها، التوقيف عليها. من ذلك يعني من هذه المصطلحات، أنا قلت قبل قليل عبارات العلماء في هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها، انتبه لها، لأن هناك علماء لهم اصطلاحات خاصة فلانتبه. يقول: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردأها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. يقول الشيخ الألباني هنا في الحاشية: قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا، أعوذ بالله، يعني في من يطعن في عدالته. وأيضا هنا نقل الشيخ أحمد شاكر في حاشيته وكذلك قوله منكر الحديث، هذه اللفظة الثالثة. إذا البخاري عنده ثلاثة ألفاظ من أشد الألفاظ، وهي لفظة سكت عنه، فيه نظر، منكر الحديث، فإنه يريد بها، يقول الشيخ أحمد شاكر: منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. أيضا هذا مصطلح خاص ليحيى بن معين. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. قلت ويحتج به. يقول يكتب حديثه وينظر فيه، نزيد هنا ويحتج به، لأن الذي إذا قيل في الراوي صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو حديثه حديث حسن. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، يعني على عبارات ومراتب الجرح والتعديل. يقول: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال أو بقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. صحيح، يعني هنا الدراسة ما تكفي، ينبغي لطالب علم الحديث أن يتمرس بنفسه وأن يكثر من المطالعة في كتب الجرح والتعديل وفي كتب الرجال، وأن يقرأ وأن يقارن بين عبارات العلماء في الراوي، بذلك يستطيع أن يتفهم وأن يعرف، أن يكون على دراية بأحوال هؤلاء العلماء وبطريقتهم ومنهجهم في النقد وفي الجرح وفي التعديل. يقول: الواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال. وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني الرواة الذين كانوا في زمان ابن الصلاح وقبل ابن الصلاح، يقول فقدوا شروط الأهلية. ما هي شروط الأهلية؟ يعني الأهلية في الرواية، وهي العدالة والضبط. العدالة والضبط يعني ما هم أهل للرواية، لأن كثيرا من هؤلاء الذين في الأسانيد ربما بعضهم من العوام، أحيانا ناس عندهم تقصير حتى في دينهم، ما في، ما هم أهل، ليسوا كالأولين، ليسوا كالأولين. لذلك العلماء تسهلوا في مسألة الإجازات هذه وفي التلقي، مسألة التلقي بالإجازات، يأخذون عن المقصرين والمخلطين وأحيانا عن أهل البدع، مع أنه ما في داعي لهذا، ما هناك داعي أن تأخذ عن المبتدع، الله المستعان. الحمد لله العلم محفوظ في الكتب، ما في داعي أن نأخذ إجازة من المبتدع. فالمقصود يقول ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد. يعني يقول هذا هو المقصود، أنت لو نظرت في الأسانيد في المتأخرين في طبقة ابن الصلاح أو في طبقة الخطيب البغدادي أو بعد ذلك أو حتى قبل ذلك، تجد أن هذه الأسانيد فيها أحيانا كذبون، فيها وضعون، فيها مبتدعة، فيها رافضة، فيها ناس مقصرون، فيها مخلطون، فيها عوام، فيها من سمع صغيرا ما يدري، وفيها من أجيز وهو رضيع فيها، لكن العلماء غضوا طرفا عن هذا كله مراعاة لأي شيء، لبقاء الإسناد، غضوا عن هذه العيوب وهذه الآفات مراعاة لبقاء سلسلة الإسناد في الأمة. وهذا الإسناد في الأمة إلى اليوم موجود، الإجازات هذه تعرفونها، الإجازات طيبة بس ما ينبغي من الإنسان ينهمك فيها وتكون هي همه ويتكثر بها، ما ينبغي، والله المستعان، كما نرى عند بعض الناس. يقول: ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه. يعني يقول مهما، حتى لو أردنا المحافظة على السند وأخذنا إجازة من أحد، ينبغي أن لا تأخذ من شيخ مشهور بالفسق. ما تروح لواحد مطرب ولا واحد مرابي ولا واحد خمير سكير تأخذ منه إجازة، ولا شخص يعطيك الإجازة وهو يكركر بالشيشة كما قال أحد الناس، يشرب الشيشة ويديك إجازة، يحدثك بالحديث ويشرب الشيشة، طيب إيش الفائدة؟ أعوذ بالله. يعني هذا المجلس لا يجوز لك حضوره ولو كان مجلسا عاديا، فكيف ترضى بهذا؟ كيف ترضى بهذه الشيشة وبهذا المنكر في مجلس يحدث فيه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الاحترام والتقدير لحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أخذ إجازة وسند أتصل به لرسول الله عن هذا، عن شراب الشيشة هذا؟ الله المستعان. هذا حاصل، يعني هذا ليس نكتة ولا طرفة، لا والله، هناك شخص يعتبر أشهر إنسان في الإجازات هذه، يعتنى بها قديم وهو صغير، وأعلى سنة تقريبا عنده يشرب الشيشة ويقول حدثنا فلان وهو يشربها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخوان الشيشة هذه شيء سهل بالنظر ما عندهم من البدع والضلالات، هم صوفية أشعرية جهمية مخلطون غلال، ويذهب لهم الطالب يأخذ إجازة زعم، الله المستعان. فابن الصلاح يقول ينبغي أن يكون الشيخ، يعني أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق نحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة في هذا الشأن، والله أعلم. يعني حتى إذا خدت عن الشيخ تأخذ يقول عن سماعه المضبوط، عن كتابه الذي سمعه من شيوخه وضبط سماعه، هذا كان في الزمن الأول، هذا كان في الزمن الأول. أما الآن ما في سماع ولا في ضبط ولا في نسخة ولا شيء، وإنما ثبت موجود فيها أسانيد كثيرة وأسماء كتب كثيرة، قد يكون بعضها مفقودا، يسلمها لك الشيخ عجزتك. فاختلفت المسألة تماما عن الزمن الأول، والله أعلم. أهم شرط في المحدث أن يكون محدثا وأثريا، ما هي المسألة بتكثير الإجازات والروايات أبدا، ألهاكم التكاثر. المحدث هو الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم أولا في عقيدته، عرفتم، في دينه في أخلاقه، هذا المحدث، هذا الأثري، يعني ينتفع بالحديث يستفيد، يظهر عليه أثر الحديث، ما هو محدث وعنده فسق وعنده مجون أو عنده بدع وعنده ضلالات وعنده انحرافات وعنده تعصب، أعوذ بالله. هذا بالله عليكم ماذا استفاد من الحديث؟ ماذا أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ والمحدثون كما هو معروف عنهم أنهم وإن لم يصحبوا نفس النبي فأنفاسه صاحبه، المحدث مصاحبا بأنفاس النبي، المحدث مصاحب لأنفاس النبي لحديث النبي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فبالله عليكم شخص يصاحب النبي في كلامه وفي حديثه ثم هذا لا يظهر عليه، لا يظهر على عقيدته ولا على أخلاقه ولا على سلوكه ولا على عبادته ولا على تعامله، إذن ماذا استفاد؟ ماذا انتفع؟ أليس هذا يكون حاله كحال أولئك المنافقين الذين صاحبوا النبي وجالسوه وربما كانوا يصلون خلفه وما انتفعوا به؟ ما انتفعوا لا بمجالسته ولا برؤيته ولا بسماع كلامه ولا خطبه، نعوذ بالله. وهكذا هؤلاء الضلال يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعونه ويكتبونه ويدونونه، ومع ذلك ما انتفعوا به ولا استفادوا منه، بقوا على ضلالهم وعلى عقائدهم الفاسدة، وبقوا على انحرافهم، وبقوا على تعصبهم. إذن كيف الحديث؟ وهذا الحديث أن تجمع الروايات وتكتب الإجازات وأجازني فلان وأجازني فلان وعندي إجازة من فلان، هذا الحديث، هذا الحديث النبوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله أبدا. المحدث من يظهر عليه أثر الحديث في عقيدته في عبادته في أخلاقه في سلوكه في تعامله في دعوته، يظهر عليه أثر الحديث، والله المستعان هذا أول شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا عاملين به متمسكين به مستفيدين منه في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك، أن يجعلنا قدوات للناس في هذا الباب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا سؤال يقول: ما حكم تلحين الأذان الإقامة؟ التلحين في الأذان الإقامة كما نسمعه اليوم هذا من البدع، هذه بدعة ظهرت في الناس، يلحن في الأذان على قوانين أهل الطرب والغناء، وبعضهم يبالغ في ذلك جدا، فهذه إغال، هذا إغال في البدعة. الأذان عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقف. يا أخي أذن أذانا عاديا، لا تلحن ولا تطرب كأنك تغني، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من البدع. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.